لا، فكان قدامي يومين ممكن يجي لي تذكرة مجانية. قلت يا رب انا يومين هستخسر فيهم كذا الف جنيه في التذكرة، هم قدامي بفضل الله الفلوس هستخسر اليومين دول بعشر صلوات في 100,000 بمليون صلاة، اجيبهم منين دول؟ اجيب استخسر فلوس تذكرة في 100,000 صلاة. الواحد طلع فورا بفضل الله سبحانه وتعالى. تتأخر ازاي لما تدخل هناك في الحرم؟ يا رب انت جبتني هنا، انت منيت عليا هنا، معقولة يا رب؟ معقولة يا رب فتحت لي بابك؟ والله يا جماعة انا فاكر السنة اللي حجيت فيها، كنت داخل يوميها بدي الدرس في الجامعة يوم الجمعة، وداخل وخلاص بقى وزي الحجة داخلة، والواحد بقى كان زعلان ولا في فلوس ولا في امكانيات ان الواحد يسافر. لقيت واحد مقابلني على وش دخلة المسجد قبل صلاة المغرب، بيقول لي انا شفت رؤية النهاردة ان انا وانت داخلين الحرم مع ناس كتير، طردوا كل الناس وقاموا فاتحين لنا وانت بس. دخلت اصلي السنة بتاعت المغرب، قعدت ابكي فيها. طبعا انا مش مصدق هروح احج فين وازاي، الموضوع انتهى خلاص، كل حاجة خلصت يعني، الناس اخذتهم هناك والموضوع انتهى. خلصت الدرس، بعد الدرس لقيت اخ من اخوان الفضلاء جاي بيقول انا معايا تلات تأشيرات حج اصحابه معتذر النهاردة، لو تلحق تجيب جوازك الليلة ممكن تطلع تحج. قلت الله اكبر، سبحان الله العظيم. تاني يوم قدمنا الجواز في السفارة، تالت يوم الجواز جه، رابع يوم حجزنا التذكرة، خامس يوم كنت في الحرم بفضل الله. ربنا هو الفتاح. انا عايز قلبك يستعد بالاشواق عشان لحظة ما الباب يتفتح من عند الملك خلاص، ما تسألش عن اي اسباب ولا اي حاجة، هتلاقي نفسك هناك. ربنا يرزقنا الحج والعمرة يا رب، اللهم امين. حج بقلبك، حج بقلبك. انا عايزك تطوف، انا عايزك تعمل كل حاجة من اللي قلتها بقى. الحجر الاسود استلمه بقلبك، عيش شعرك في حياتك منايا وصل لك يا رب. الكعبة انا عايزك تحس انك انت وانت بتصلي كأن الكعبة قدامك بالظبط. الحرم انا عايزك تعمل كل حاجة بتضاعف الحسنات. عايزين يا جماعة نعمل كل حاجة هم بيعملوها، وهقول لكم الوقت حاجات زي الحج بالظبط. حج بقلبك، الطواف، نبدأ نطوف بقى، نبدأ نطوف والملائكة من فوق سبع سماوات حوالين عرش الرحمن بتطوف وبتحف في العرش من كتر الشوق الى الله. يعني ايه طواف؟ لما عبد يقعد يطوف حوالين بيت سيده معناها ايه؟ اول حاجة انا مكاني هنا يا سيدي، انا عبده مكاني هنا، ما اقدرش اغادر المكان ده، ماليش مكان غيرك، ماليش مكان غير المكان ده اهو. تاني حاجة انه كأنه بيقول له انا في خدمتك 24 ساعة، انا جاهز للخدمة 24 ساعة، صاحي وبدور حوالين البيت وبطوف جاهز للخدمة 24 ساعة، تحت امرك في اي طلب وفي اي وقت. وكأنه بيقول انا مستعد، انا مستني اي نفحة تديها لي، انا مستني اي نفحة تفتح الباب وتخرجها لي، انا مستني اي رحمة تخرج لي منك. وكأنه بيقول برضو ادخل لك ازاي؟ انا بلف وبدور على باب يتفتح لي ادخل لك منه، اوصل لك ازاي؟ اوصل لك ازاي؟ يا جماعة لو قطة خدنا منها بنتها وحبسناها في بيت بتفضل تطوف حوالين البيت تدور على منفذ تدخل للقطة منه. الطواف ده علامة شوق رهيب، طوفان شوق للوصول الى الله. اوصل لك ازاي يا رب؟ انا عايزك هنا تحج بقلبك، واللي يروح يحج يطوف بقلبه. انا عايزك تطوف بقلبك يا رب. انا مكاني هنا يا رب عبد، انا جاهز في خدمة وطاعتك 24 ساعة، انا مستني نفحاتك، انا مشتاق لك. اوصل لك ازاي؟ ادخل لك ازاي؟ ادخل عليك من انهي باب يا رب؟ افتح لي بابي ووصلني اليك، انا مشتاق ليك. يا جماعة الكون كله بيطوف، مفيش ذرة في الكون، الذرات بتطوف حوالين النواة في الالكترونيات، الكواكب بتطوف حوالين النجوم في المجرات، الكون كله بيطوف في نفس اتجاه الطواف حوالين الكعبة عكس عقارب الساعة. الكون كله، قلنا الكون كل الوقت بيلبي، وقلنا كمان الكون كله بيطوف علميا بيطوف، وهنقول الكون كله بيسعى مع السعي ليه. والشمس تجري لمستقر، لا تجري، جريان بتجري للمكان اللي هتسجد فيه تحت عرش الله سبحانه وتعالى. طوف بقلبك، طوف بقلبك. انا عايزك تعيش بقلبك مع المعاني الرهيبة دي. امرأة فرعون لما كانت سيدة القصر الاولى سابت النعيم عشان ربنا، ولما عذبوها استحملت العذاب عشان ربنا. الشوق اللي كان في قلبها ربنا، الرغبة اللي كانت في قلبها في ربنا، فوق النعيم لما ابتلت بالنعيم، وفوق العذاب لما ابتلت بالعذاب. عايزين كده، عايزين الرغبة اللي في قلوبنا لله تبقى فوق النعيم وفوق الابتلاء وفوق اي شيء، الرغبة اللي في قلوبنا لله تبقى فوق اي حاجة. عايزين كل ذرة في اجسادنا وارواحنا تهتف بالشوق الى الله سبحانه وتعالى. حج بقلبك، تعرف الطواف ده يبقى حياتك، تعرف تعيش مشتاق لربنا، تعرف تعيش شعار حياتك ادخل عليك منين يا رب. اوصل لك ازاي يا رب؟ اوصل لك ازاي؟ انا تحت امرك يا رب. هو ده، يبقى انت زي اللي بتطوف هناك بتحقق المقصد هنا. بعد كده ندخل على السعي بقى. طب اسعى بين الصفا والمروة. طب ليه يا رب؟ ليه السعي بعد الطواف؟ ليه يا جماعة السعي بعد الطواف؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لانك انت بتطوف وبتقول اوصل لك ازاي؟ مش هتوصل من غير سعي.